والله من فرق الأحباب أضل يوث المدينة من بعد خطاب وعقاب كل المشاعر حزينة والله من فرق الأحباب أضل يوث المدينة من بعد خطاب وعقاب كل المشاعر حزينة كل المشاعر حزينة وابو علي ليث في الغضب مثل الأسد في عارنا للشهادة وما غاب من راح من أجل دينا وحمزة الجيد مهاب كل العدا عارفنا للحور عاشق وطلاب يا للعقول الرازينا يا برزة الدمع صباف والقلب يكثر وانينا على الفتى الجيد والشاب محسن صفات حزينا يا برزة الدمع صباف والقلب يكثر وانينا على الفتى الجيد والشاب حسن صفات حزينا الله من فرق الأحباب أضل يوث المدينة من بعد خطاب وعقاب كل المشاعر حزينة كل المشاعر حزينة وابو علي ليث في الغضب مثل الأسد في عارنا للشهادة وما غاب من راح من أجل دينا حمزة الجيد مهاب كل العدا عارفنا للحور عاشق وطلاب يا للعقول الرازينا يا برزة الدمع صباف والقلب يكثر وانينا على الفتى الجيد والشاب محسن صفات حزينا يا برزة الدمع صباف والقلب يكثر وانينا على الفتى الجيد والشاب حسن صفات حزينا